القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أهلا بكم معانا وحلقة ده من بانوراما الفن، وهي أول حلقات من بانوراما الفن بعد شهر رمضان المبارك. نحتفل جميعا بعيد الفطر المبارك، كل عام والجميع بخير، مع أطيب أمنياتنا أن تكونوا جميعا قد قضيتم أيام كلها فرحة وسعادة في أيام العيد. مستمعينا الأعزاء، هذه الحلقة ستكون عبارة عن بانوراما عن عادات عيد الفطر في بعض البلدان العربية والإسلامية، للتعرف على العادات والتقاليد ومظاهر الاحتفال بالعيد. البداية بالتأكيد في مصرنا الحبيبة، وبعد صلاة العيد بتكون زيارة الأقارب وصلة الرحم، وهي من أشهر العادات لنا كمصريين. وارتداء الملابس الجديدة وتناول الكعك والخروج إلى الأماكن الساحلية والمتنزهات لقضاء أيام العيد. كل سنة والجميع بخير. من أحلى النوم صحاني Baby. حبيبة إلى المملكة العربية السعودية واللي بتبدأ فيها مظاهر الاحتفال بالعيد من قبل أيام العيد بعدة أيام بشراء الأسرة الألبسة والأطعمة مثل الكبسة، وبتعد حلويات خاصة بالعيد في بعض المناطق كالمعمول، بجانب أيضا تزيين البلاد بشكل فخم كجزء من الاحتفالية. وبعض الأسر السعودية بتقوم باستئجار استراحات كبيرة تقع في المدن أو في أطرافها لتتجمع فيها الأسرة الواحدة الكبيرة من خلال الأجداد الأبناء والأحفاد. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع بانوراما الفن من خلال بانوراما سريعة عن العيد في بعض الدول العربية والإسلامية من خلال العادات والمظاهر المختلفة. في السودان من أهم العادات بعد صلاة العيد زيارة المرضى وكبار السن والقيام برحلات عائلية على ضفاف النيل، وأيضا الحرص على تقديم التهاني بالعيد إلى الجيران. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع مظاهر الاحتفال بالعيد والعادات والتقاليد في بعض البلدان والدول العربية والإسلامية. في اليمن توجد عادة تختلف عن العادات في الدول العربية الأخرى، وهي إشعال الحطب ووضعه في أقوام عالية وحرقها، ذلك تعبيرا عن الفرحة بقدوم عيد الفطر وأيضا عن الحزن على وداع شهر رمضان المبارك. وبيحرص أهل اليمن على تبادل الزيارات وتقديم العيدية وتناول الأكلات اليمنية وأشهرها السلسة وبنت الصح. وبيحرص اليمنيون على الاحتفال بالعيد أيضا على أنغام الطبول والقيام برقصات تقليدية، وأيضا عزف الأغاني التراثية وممارسة التقليد بيعتمد على الرقص بالخناجر في مظاهر الاحتفال بالعيد. سلم على أحبابك وأهلك يا أصحابك، سلم على أحبابك وأهلك يا أصحابك، يقول لي من عباك مبروك عليك العيد أنا سنة يا عيد، يقول لي من عباك مبروك عليك أنا سنة يا عيد، أنا سنة يا عيد. حتى على الأيام تبرد من الأوهام، أصبح مع الأرغام أفرح بهذا العيد، أفرح بهذا العيد سنا يا عين، أنا سنا يا عين. أعزائي المستمعين، ومن العادات والتقاليد لعيد الفطر المبارك في ماليزيا بيزين المسلمون بيوتهم بمصابيح الزيت القديمة خالا وتجملا لقدوم عيد الفطر. ومن أهم العادات ترك أبواب البيوت مفتوحة أمام الزائرين وتقديم الأطعمة والحلوى للضيوف. مستمعينا الأعزاء، وعن أهم العادات والتقاليد في تونس في عيد الفطر، بيبدأ العيد بطريقة غير تقليدية. فعند قدوم العيد بيجوب شخص أنحاء المدن ويقوم بدق الطابور كإعلان لقدوم العيد. في الإمارات العربية المتحدة فيبدأون بصلاة العيد وتبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء. وفي أول أيام العيد وليمة غداء بأشهر الأكلات كعصيدة القمح الكامل والتجمع في منزل الأجداد. مازلنا معكم أعزائي المستمعين ومع بانوراما الفن، من خلال بانوراما عن عادات وتقاليد ومظاهر الاحتفال بالعيد في بعض البلدان العربية والإسلامية. في المغرب يحرص المسلمون على ارتداء الدي المغربي، والسيدات عبارة عن قبطان طويل، أما الرجال فعبارة عن جلباب، والجميع يرتدون الأحذية التقليدية. وتبادل الزيارات بعد الصلاة وتناول البسكوت والمعجنات المغربية والفطائر مع الشاي بالنعناع. Yeah. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. وكانت حلقتنا النهاردة عبارة عن بانوراما عن مظاهر الاحتفال والعادات والتقاليد بالعيد في بعض الدول العربية والإسلامية. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب الأمنيات بالحب والسعادة. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.